بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنزولا عند رغبة الإخوان نتذاكر وإياكم في هذه المجالس اليوم وغدا وبعد غد والأربعاء إن كتب الله لقاء، حول نواقض الإسلام لكثرة الحاجة إليها وتأكد الاهتمام بها في هذه الأزمان، وأهمية أن يحيط بها طالب العلم فيعرفها فيحذر من الوقوع فيها، وأيضا لوجود الانحراف من بعض الطوائف في هذه النواقض بين غلاة في التكفير يمثله الخوارج الجدد المعاصرون، وبين مرجئة لا يكفرون من قام به وصف التكفير. والبحث في هذا الموضوع في نواقض الإسلام والتأكيد على أصولها، أصول هذه النواقض، مرتبط بما درسناه في أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. ونواقض الإسلام عني بها العلماء والفقهاء في كتاب الحدود، في كتب الحدود من كتب الفقه والحديث، في باب حكم المرتد، ولهذا يطولون في ذكر هذه النواقض الحمد لله تجد منهم من يطيل في ذكر هذه النواقض، ومنهم من أبلغها إلى 400 ناقض كما فعله الفقهاء في المطولات كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومنهم من يختصرها دون ذلك. والعجيب أن أوسع كتب الفقه تطويلا في أمر في ذكر النواقض القولية والفعلية والاعتقادية هي كتب السادة الحنفية، كما عني بها العلماء في شروحات الحديث في كتب الحديث الممتونة على أبواب الفقه. ولهذا لهذه العناية التامة والواضحة من أهل العلم بهذا الأصل لخص لكم شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه النواقض، لخصها من الكتب المطولة، حتى إنه صرح رحمه الله في بعض كتبه أنه وجد في النواقض أكثر من 400 ناقض، فلخصها في أصولها العامة التي عليها تجتمع. ولهذا قال في متنه المشهور: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة وأشهرها 10. اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة وأشهرها 10. وهذا الذي درج عند الطلبة وعند الناس بعد ذلك بأن نواقض الإسلام كم هي؟ 10. والنواقض ليست محصورة في 10 كما يظن، وإنما هي كثيرة، لكن هذه 10 تجمع أصولها وعليها تتفرع. من يعد لنا هذه النواقض 10؟ النواقض التي أشهرها 10. ها تفضل. اي من عب؟ نعم، لا لا، نريد احد يعدها كلها. الشرك او شك في كفرهم او صحح مذهبهم. ها الاستهزاء بالدين، هذه كم؟ ثلاثة، هذا أربعة. هذه أحد يعدها العشرة كلها؟ لا، هذه ذكرتها، من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هي النواقض في الجملة الشرك في التأثير، هذا الأول. الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط كالذبح، هذا الثاني. الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الرابع، إذا اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. الخامس، الاستهزاء بالدين. السادس، السحر بأنواعه. السابع، إذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، إذا أبغض كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذا كم؟ هذا السابع. الثامن، من ظاهر المشركين على المسلمين. التاسع، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن دين الله كما وسع الخضر الخروج عن دين موسى. العاشر، الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه أشهر النواقض العشرة، وقد جمعت لكم في أربعة أبيات منظومة. جمعت لكم هذه النواقض الشهيرة العشرة في أربعة أبيات منظومة، ألقيها عليكم بشرط تحفظونها. دائما تقول إن شاء الله تحفظون، تسوي بكم؟ توعدون وتخلفون، صح ولا لا؟ فإن كان نبي نلقيها عليكم لابد تحفظونها. قال الناظم عفى الله عنه: نواقض الإسلام، خذها عشرة. هذا من البيت، هذا الشطر الأول، صدره: نواقض الإسلام خذها عشرة. شرك وسائط، شرك وسائط، ومن في الكفرة وسائط. رسائل الوسائط في الجوال ما تعرفونها؟ يا لله، شرك وسائط ومن في الكفرة. هذا البيت الأول، نواقض الإسلام خذها عشرة، شرك وسائط ومن في الكفرة. البيت الثاني، يشك من الشك، يشك أو يقول غير المصطفى، يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا أو ببغض وصفا. هذا البيت الثاني، يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا أو ببغض وصفا. البيت الثالث ولا الرابع؟ والهزء بالدين وسحر وكذا. والهزء بالدين وسحر وكذا، من ظاهر الكفار من ظاهر الكفار بئس ما احتذى. والهزء بالدين وسحر وكذا، من ظاهر الكفار بئس ما احتذى. الرابع، أو سوغ الخروج عن ذا الدين، أو سوغ الخروج عن ذا الدين، أصلها عن هذا الدين لكن حذفنا الهاء ليستقيم الوزن. أو سوغ الخروج عن ذا الدين كذاك إعراض بغير مين، كذاك إعراض بغير مين، مين أي التباس، بغير مين ميم ياء نون. من حفظها منكم الآن؟ أكيد بعضكم حفظوها. نواقض الإسلام خذها عشرة: شرك وصائط ومن في الكفرة، يشك أو يقول غير المصطفى، أهدى سبيلا أو ببغض وصفا. والهزء بالدين وسحر وكذا، من ظاهر الكفار بئس ما احتذى. أو سوغ الخروج عن ذا الدين، أو سوغ الخروج عن ذا الدين كذاك إعراض بغير مين، أو سوغ الخروج عن ذا الدين كذاك إعراض بغير مين. نبدأ بشرحها. قلنا لكم، نعم، كلك نظر، كلك نظر. قبل أن نتكلم عليها تفصيلا، عرفنا المقدمة الأولى أن نواقض الإسلام غير محصورة في هذه العشرة. لا بد أن تعرف ذلك يا طالب العلم، أن نواقض الإسلام لا تنحصر بهذه العشرة. وشيخ الإسلام رحمه الله ما حصرها بالعشرة، وإنما ذكر أشهرها وأهمها وأصولها الذي عليه تعتمد. مثاله الاستهزاء بالدين له صور، إما بالقرآن أو بالرسول أو بالشعائر أو باللحية أو بالثوب أو بتحريم الربا، استهزاء له صور كثيرة. السحر أيضا كما سيأتي أنواع كثيرة. إذن هذه النواقض كثيرة، لكن هذه العشرة هي أصولها الذي يتفرع أكثرها عليه. يقول: نواقض الإسلام خذها عشرة، يعني أهم النواقض هي هذه العشرة. الناقض الأول الشرك، ويسمى عند العلماء بشرك التأثير، من اعتقد أن مؤثرا نافعا ضارا مع الله، الشرك في التأثير. وهذا أقبح أنواع الشرك، وهو الشرك في الربوبية. الشرك في ماذا؟ في الربوبية، أن يعتقد أن وليا أو شمسا أو قبرا أو صالحا أو قمرا أنه يعلم الغيب، القطب الفلاني هو الذي يدبر الكون، القطب الأعظم، فلان هو الغوث الذي يغيثنا، فلان يعلم الغيب. فمن اعتقد مؤثرا نافعا ضارا مع الله فهذا شرك في التأثير، وهو أقبح وأشنع أنواع الشرك، لأنه شرك يتعلق بالربوبية. وضح لكم هذا النوع؟ وهذا النوع كثير عند غلاة القبوريين وعند غلاة المشركين، لا يزال يعظم غير الله من حجر أو قبر أو صنم أو رسول أو ولي صالح إلى أن يعتقد أنه ينفع ويضر. ولهذا يذهبن النساء إلى القبر الفلاني: يا سيدي فلان هب لي زوج قبل الحول، لأنها اعتقدت أنه ينفعها، أو فرج كربتي، اعتقد أنه بيده تفريج الكرب. وهذا الشرك في التأثير. ومن ذلك اعتقاد غلاة الصوفية في القطب الأعظم أو الغوث الأكبر أو الأقطاب الأربعة اللي يحركون العالم، هذا موجود ومشتهر عندهم، هذا الشرك في الربوبية. وللأسف هذا النوع لم يشرك به المشركون العرب في عامتهم، إذ لم يعتقدوا أن الأصنام أو الأولية التي صور عليها الأصنام، لأن الأصنام عند العرب رموز عن هؤلاء الصالحين، الأحجار والأشجار والأصنام ليست هي بذاتها، وإنما هي رمز عن ذلك الصالح، اللات والعزة ومنات وهبل وإساف ونائلة. لم يعتقد مشرك العرب أن هذه الآلهة تنفع وتضر بذاتها، أو أن الحجر والشجر ينفع ويضر بذاته، وإنما اعتقدوا أنها وسائط وسائل بينهم وبين الله. ولهذا سموها بالشفعاء وبالأولياء. النوع الثاني، الناقض الثاني، ها؟ هذا يأتي السؤال، هذا خلى عندك إلى آخر درس. الآن نأخذ النواقض ونأتي بعدين على الوقوع في هذه النواقض. الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم كفر. جعل بينه وبين الله وسائط، ما اعتقد أن هؤلاء الوسائط هي التي تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر، وإنما اعتقد أنهم أناس صالحين، أناس صالحون، اعتقد أنهم أناس صالحون يقربون إلى الله. وهذا هو شرك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شرك الوسائط. ما الدليل؟ قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، جعلوهم أولياء وشفعاء، ما نعبدهم، لا نعبد هؤلاء الأولياء بذاتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو شرك الوسائط، يجعل بينه وبين الله واسطة، سواء كان الواسطة نبيا من الأنبياء كما فعلت النصارى في عيسى، وفعله المشركون الآن في نبينا عليه الصلاة والسلام، أو وليا من الأولياء كما جعلت في الرافضة في الحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما، وفي موسى الكاظم والباقر والصادق والرضا والجواد والهادي والعسكري، والإمام المختفي في السرداب عج. ايش معنى عج؟ قارت بهم العجة، عج يعني عجل الله فرجه بزعمهم. وهذا كله خرافات، هذا نوع من أنواع شرك الوسائط. كذلك ما اعتقده الدهماء في زينب والسيدة زينب ونفيسة وسكينة، في الحسين وفي الدسوقي إبراهيم، في كفر الشيخ والمرسي أبو العباس، في الإسكندرية والقناوي طهطاوي، ها، و عبد الرحيم البرعي، أسيدهم بلسمر عبد السلام بلسمر، والهواري في الجزائر، والبدوي والحضري، وشمس تبريز في ملتان في باكستان، مولانا شمس تبريز، والعيدروس والحبشي، عبد القادر الجيلاني ومحي الدين، وأسماء كثيرة عمت وطمت بلدان المسلمين، وهي أعظم بلية وأكثر سوءة وجدت بين المسلمين، والله إنها أشد من تسلط أعدائهم الكفار عليهم، وللأسف يغض الطرف عنها كأنها ليست بقضية القضايا. كأن قضية القضايا وشي دخول الأمريكان أفغانستان أو العراق، وهذه القضية المتجذرة العظيمة الجليلة يغض الطرف عنها كأنها دين، وعند بعض الناس عوائد لا تؤثر في الدين، وعند بعض الناس هذول الصالحين ما ندعوهم لذاتهم، دول وسائط بيننا وبين الله، وهذا هو عين الشرك الذي وقع فيه المشركون. فبعث الله إليهم أول رسله نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، يدعونهم ويحاربونهم ويحكمون عليهم بالكفر لما اتخذوا بينهم وبين الله وسائط في أنواع العبادة، في الدعاء، في الاستغاثة، في النذر، في الذبح، في الطواف، في غير ذلك. ولهذا يا أخواني، هذا الشرك هو الشرك الأكثر وقوعا في الأمة، سواء كان المشرك به ولي أو صحابي، كما الآن في بلاد فلسطين وفي بلاد الشام شركهم بخالد بن الوليد حتى بنوا على قبره ضريحا، وبالنعمان بن مقرن في معرة النعمان، وفي سعد في معاذ بن جبل وغيره. أو كان المشرك به من الفجار كالبدوي، أحمد البدوي، هذا ما هو صالح، هذا فاجر كان يتبول في المسجد ويعدون تبوله كرامة من الكرامات، أو في المجانين ويعدونهم مجاذيب، أو في أحجار وأشجار، أو في مقامات وأضرحة وقباب تسوق عند العوام والدهماء حتى يعتقد بها أنها واسطة بينه وبين الله. وما أكثر وقوعه في بلدان المسلمين للأسف، أنا زرت كثيرا منها يا أخواني هذه البلية، أينما وجهت حتى في مدينة واحدة، مدينة واحدة فيها أكثر من 2000 ضريح، منها ضريح وسط الطريق، إذا جاء الطريق انفرق ثم تجاوز الضريح رجع كما كان، ولها سدنة ولها قرابين ولها فنديق نذور ترعى، وإذا جاءهم الإنسان ينصحهم ويدعوهم روح أنت وهابي، ليش؟ لأنه سيقطع عليهم هذه الصناديق صناديق النذور فيقطع الانتفاع. شرك الوسائط يبدأ بهذه الشبهة، الصالح له جاه وله مقام وله قدر عند الله، أنا ما أدعوه لذاته، أدعوه ليدعو الله لي لأن له قدرا وجاها، فتنطلي هذه الشبهة عند من؟ عند من لا علم لهم أو لا عقل لهم باستغلال عاطفتهم، فيسري الشرك، يتطور شرك التأثير، شرك الوسائط، إلى أن يصل إلى شرك التأثير، يعتقد هذا المعتقد في هذا الولي وهذا النبي وهذا الصالح وهذا القبر وهذا الضريح أنه ينفعه ويفرج كربته ويقضي حاجته ويضره، فيقع الشرك الأكبر في شرك التأثير كما وقع الشرك الأكبر في شرك الوسائط. لاحظتم يا أخواني؟ ولهذا وجد الاعتقاد بمن؟ بالأقطاب الأربعة وبالغوث الأعظم من هذا الجرام. طيب سؤال، أيهما أعظم شركا؟ مشركي زماننا أو المشركين الأولين؟ ولماذا؟ أيهما أعظم شركا؟ مشركو زماننا الأزمان المتأخرة أم المشركون الأولون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا؟ لماذا؟ هو يقول ما اتخذناهم آلهة، يقول ما اتخذ، نعرف أن الإله الواحد هو الله، لكن سيدنا أحمد البدوي والسيدة زينب لها جاه عند الله صالح، أنا أدعو الله به، ايش تقول له؟ ها؟ نقول له أنت جهلت التوحيد وجهلت الشرك. وشركوا زماننا الأزمان المتأخرة أعظم وأقبح وأشنع شركا من مشرك الزمان الأول، وسأبين لكم ذلك بمثالين. مشرك الزمان الأول متى يشركون؟ في السراء أو في الضراء؟ في الشدة ولا في الأحوال العادية؟ يشركون في الأحوال العادية في السراء، أما في الشدة والضراء وفي الضنك لا يعرفون إلا ربا واحدا. والدليل آية سورة يونس، قال الله جل وعلا ها؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن الأمواج تلاطمت عليهم وخشوا من الغرق، وعرفوا أنه ما ينفعهم في هذا الموقف الضنك إلا ربهم وهم مشركون. ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا نجاهم إلى البر، إذا رجعوا إلى حال السراء الحال الطبيعية رجعوا إلى شركهم، هذا المشركون الأوائل. مشركو زماننا وقبل زماننا في حال الضراء في حال السراء، يا سيدي الحسين، يا عبد القادر، يا بدوي، يا مرسي أبو العباس، يا دسوقي، يا برعي، أغيثني. فإذا اشتدت عليه حاجته وجاءت الكرب ما عرف إلا سيده الذي يعظم، يا بدوي مدد، يا سيدي عبد القادر أغثني هب لي ولد، في حال الشدة. إذن أشركوا في السراء وأشركوا في إيش؟ في الضراء، فكانوا بهذا أقبح شركا من الشرك الأول. كلهم مشركون لكنهم يتفاضلون في دركات الشرك وفي شدته. المظهر الثاني أن المشركين الأوائل إذا استحلفوا بالله لم يحلفوا به كاذبين. إذا استحلفوا، احلف بالله لا يكذب. ومشركوا زماننا لو صار بينه وبين أحد مطالبة أو خصومة احلف بالله أنك ما سويت، مستعد يحلف لك 1000 يمين بالله ولا لا، وهو كاذب فاجر فيها. فإذا قيل له احلف بسيدك الذي تعظم، فإن كان ممن يعظم البدوي يقول احلف بالبدوي، هل يحلف كاذبا؟ لا يحلف كاذبا، يخاف إن البدوي يضره في سره. أو إذا كان ممن يعظم عبد القادر احلف بعبد القادر، أو احلف بالإمام الأعظم، ما يحلف. أو كان ممن يعظم الحسين والكاظم احلف بالحسين، احلف بموسى الكاظم، لا يحلف به كاذبا فاجرا. وما عنده مانع يحلف بالله أيمانا عظيمة كثيرة هو كاذب فيها فاجر. أليس هذا واقع؟ وهذا علامة أن شرك المتأخرين أقبح وأشنع وأعظم من شرك المتقدمين. عرفنا هذين الناقضين. الناقض الثالث، كم باقي من الوقت؟ مفتوح إلى الليل؟ لا، ما ودنا نطول على الإخوان، ناخذ الناقض الثالث، نفتح المجال إذا كان في كوشن، كان في أسئلة يعني. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين الكفار، من لم يكفر المشركين والكفار أو شك في كفرهم، قال والله ما أدري هم مسلمون ولا كفار، أو صحح مذهبهم قال لا هذول مسلمين هذول مؤمنين فقد كفر. إذن الناقض الثالث ينقسم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنه لم يكفر من المشركين، قال والله أنا ما كفر المشركين من المجوس والمشركين من الهندوس والمشركين من اليهود والمشركين من النصارى، ما أكفرهم، أنا ما أكفر المشركين عباد القبور وعباد الأضرحة، أنا ما أكفر المشركين المصدقين بالسحرة والكهنة، لم يكفرهم والله كفرهم. فهذا كفر لماذا؟ لأنه لم يحقق التوحيد، لأن عدم تكفيره لهم اعتقاد أنهم مو كفار. المرتبة الثانية أن يشك في كفرهم، قال والله ما أدري المجوس ومشرك العرب واليهود والنصارى كفار ولا ما هم كفار، الله أعلم، يمكن كفار يمكن ما هم كفار. وهذا أسلوب التنازلات، شك في كفرهم. طيب ربي كفرهم في القرآن ولعنهم وحكم عليهم بأنهم كفارا مشركين ملحدين، قال لا والله أنا أشك في كفرهم. هذا يكفر لأنه لم يصدق ما جاء عن الله ولا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة وهي أشد وما أكثر وقوعها الآن، يقول هؤلاء ما هو بكفار، اليهود والنصارى ما هو بكفار، ليش يا هذا؟ قال هؤلاء آمنوا بكتب، آمنوا بأنبياء، اليهود آمنوا بمن؟ بموسى وكتابه التوراة، والنصارى آمنوا بعيسى وكتابه الإنجيل، كيف أكفرهم؟ هذه ديانات إبراهيمية سماوية، كيف نكفرهم؟ نقول نكفرهم لأن الله هو الذي كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من كفرهم؟ أبوي ولا الله ولا ربي؟ ها كفرهم ربي. إذن هذا كفر إذا صحح مذهبهم، قالوا على دين حق دينهم صحيح، فإذا صحح مذهبهم أو صحح دينهم وقد كفرهم ربي وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل الجنة، لا إلا دخل النار، يأتي من يأتي واسع الوجه قليل الأدب ناقص الإيمان، يقول هؤلاء ما هم كفار، حين يكفرهم رسول الله ويكفرهم قبله ربنا في القرآن، ويأتي من لا علم له ولا خلاق عظمت جبته ارتفع في منصبه يقول ذلك ما هو بكفار، ديانات إبراهيمية سماوية، هذا أعظم محادة لله. ولهذا هذا ناقض من نواقض الإسلام. قد يقول قائل المجوس ما هو بكفار والبوذيون ما هو بكفار والكونفوشيسيون ما هو بكفار، هذول عندهم بوذا هو الله تسموه بوذا، وزرادشت هو الله عند المجوس وسموه زرادشت، والصينيون كونفوشيوس هو الله سموه ايش كونفوشيوس، او انهم من رسل الله، كيف نكفرهم؟ نقول نكفرهم لانهم انحرفوا عن توحيد الله فصاروا كفارا مشركين بتكفير الله لهم ولامثالهم. اذا من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فقد أتى ناقضا من نواقض لا إله إلا الله، كأنه يقول إلا هناك إله مع الله، هناك دين صحيح غير دين الله الإسلام، وبهذا يرد على من؟ على الله عز وجل. وهذه بلية هذا الزمان، وجدنا من المثقفين والمتعلمين اللي تثقفوا وتعلموا في أحضان الغرب وجابوا شهادات مش كبرها ودكاترة يقول هذول اليهود والنصارى ما هم كفار، ديانات سماوية، يأخذون عندهم كتاب، عندهم نبي، كيف تكفرهم؟ نقول نكفرهم لأن الله كفرهم. ومر معنى الأصل من كفرهم الله ورسوله إيش؟ جنسا، كاليهود والنصارى والصابئة والمجوس والمشركين. وضح هذا الناقض؟ نفتح الآن المقام للأسئلة. نعم تفضل. يعني واحد ما يعرف الإسلام يقول أخوكم لو أن إنسان على أي ملة كان، يهودي أو نصراني أو وثني، نشأ ولم يعرف الإسلام، ما سمع به أبدا ومات، وش نحكم عليه؟ أنا أجيب على هذا وأجيب على الفقرة الثانية. لو أن إنسان نشأ في أي بقعة، على جبل أو في سهل، في صحراء أو في غابة، في الأمازون وإلا على ضفاف منابع النيل في أوغندا، ما سمع بالإسلام ولا سمع بالرسول، ونشأ ومات على ذلك، وش حكمه؟ حكمه كافر. هذا في التعامل الدنيوي، لكن في الآخرة إلى الله عز وجل حكمه حكم أهل الفترات، يمتحنه ربي جل وعلا. أما نحن نعامله على أنه كافر، هل نغسله؟ هل نصلي عليه؟ هل ندعو له؟ لا، هذا في المعاملة الظاهرة. واضح هذا؟ هذا حكمه حكم أهل الفترات. أما الحالة الثانية، إنسان قبطي من الأقباط، أو أرثوذكسي من الأرثوذكس، أو أرمني من الأرمن، يعيش بين المسلمين في بلدانهم، أو أوروبي أو أمريكي أو غربي أو صيني أو كوري أو ياباني، سمع بالإسلام وسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، سمع بهذا، لكنه أصر على دينه ولم يطلب الحق، فنقول سماعه بالإسلام هذا حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي إيش؟ يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فرتب ذلك على ماذا؟ على السماع، فإذا لم يسمع، فإذا سمع ولم يقبل فهو كافر، لأنه إذا سمع ولو كان السماع في تشويش يجب عليه يبحث ويطلب الحق الذي خلقه الله له، والله أعلم. كفر الله النصارى جملة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، جملة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كفرهم ربي جل وعلا، لأنهم حتى لو كانوا يزعمون أنهم على توحيد بعد رسول الله، إذا لم يطيعوا ويرضوا برسول الله فهم كفار، حتى ولو كانوا موحدين في حق الله لكن لم يطيعوا رسول الله وينقادوا له فهم كفار، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله، هم زعموا أنهم يحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فإن تولوا قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب إيش؟ سماهم كفار وهم يزعمون أنهم يحبون الله عز وجل. واضح لكم هذا؟ نعم. إيه مجرد السماع، السماع الواضح يكفي، السماع الذي يفهم فيه الخطاب يكفي هذا. التي فيها أضرحة يقول أخوكم: ما حكم المساجد التي دفنت فيها القبور أو بنيت فيها المشاهد والمقامات والأضرحة، ثم بني على هذا الضريح بني عليه ماذا؟ حائط حتى قفل هذا الضريح وهو داخل المسجد. ما دام أن الضريح داخل المسجد، إما في الخلف أو في الأمام أو في الجانب أو في الجانب الآخر، فهذا إيش؟ يجعله داخل المسجد وتحرم الصلاة فيه، حتى لو قفلوه، حتى لو بنوا عليه 100 جدار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. وهذا نهي صريح منه عليه الصلاة والسلام في تعظيم هذا الأمر، ولم يقل حتى إن بنوا فيه جدار أو جدارين. لو كان القبر في طرف المسجد في حوشه الأمامي والمصلى خلفه حرام، المصلى أمامه حرام، لأن القبر داخل المسجد، فيكون من ذلك أنه استحققنا لعنة الرسول على من فعل ذلك، لأنه المقصود بالصلاة لله، لكن مع التطور مع وجود القبر يعتقد لهذا المقام ولهذا المسجد مزية، كما اعتقد إخواننا في مسجد الحسين في القاهرة له مزية لأن فيه رأس الحسين، ومسجد زينب لها مزية، وسكينة لها مزية، وجامع أحمد البدوي في طنطا له مزية، وهكذا، لأنه جاء بالتدرج إلى أن أصبح هذا هو الدين، ومن يخالفهم هو اللي ما يحب الصالحين. إيه؟ يوجد أهل كتاب في هذا الزمان وهم كل من انتسب إلى عقيدة اليهود أو النصارى يسمى كتابي، ولو كانت محرفة، لأن أهل الكتاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت ديانتهم محرفة ولا صحيحة، كانت محرفة، وسماهم الله أهل الكتاب. تؤكل ذبيحة أهل الكتاب بشرطين: أن يكون كتابيا منتسب إما اليهودية والنصرانية انتسابا عاما، وأن يذكر اسم الله عليها، يقول بسم الله، لو قال باسم المسيح أو باسم عيسى صارت ميتة جيفة، كما لو ذبح مسلم ذبيحة باسم عبد الرحيم البراعي. واضح؟ إذا كنت ما تعرف ذلك، الأصل أنه يذكر اسم الله، يؤمنون به ويعرفون أشد مما تعرف ابنك، لكنهم كذبوا وقالوا نبي خاص بالعرب، نصدق برسالة لكن حنا عندنا نبي ثاني نؤمن به. أنا ما أفهم كلامك. إيه؟ هم صلاتهم في الأحد، لكن أحيانا يجتمعون الجمعة يريدون أن طيب اسمع مني أحيانا يجتمعون الجمعة ليشابهوا المسلمين كما يصلي المسلمين يوم الجمعة. أي نعم. إذا كان القبر وراء داخل المسجد ولا في الشارع؟ إذا كان داخل حائط المسجد ما تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه، حتى يكون بينه وبين المسجد طريق أو شارع. اللي خرج منكم للهند أو الباكستان يرى ذلك، أن يكون القبر في حوش المسجد الخلفي أو الحوش اللي على يمين أو الحوش اللي على يسار، كما في مساجد بمبي وبنغلور وغيرها، أو في السرحة، فهذا حرام. إذا كان يا أخواني ما يصلح كذا، الله يرضى عليكم، نكون منظمين في أسئلتنا حتى نفهم. إذا كان القبر في الحوش الخلفي أو الحوش الأمامي أو في السور، اسمع مني أنا فهمت، أو في السور اللي على يمين أو اللي على يسار أو في البدروم والمسجد في الدور الثاني والثالث والرابع كما في مركز الجماعة في دلهي، ما تصح الصلاة فيه، لأن المسجد اشتمل على قبر وضريح، فدخلنا في عموم اللعنة، لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سوغ ذلك من سوغه ودرج عليه الناس ومشى عليه علماؤهم ودعاتهم، هذا حرام، لأنه بنى في المسجد قبرا. وين مسجد أهل الكهف؟ نعم، يقول: ألم تقل أن بناء المساجد على القبور حرام؟ نعم، نقول حرام، لأن الذي قاله من هو؟ سيدنا وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نقول في المسجد الذي بني على أهل الكهف؟ أهل الكهف يدعونه في تركيا وفي أنطاكية وفي شمال سوريا وفي دير الزور وفي العراق، كل مكان في غار يدعون أن هذا هو غار أهل الكهف. ولو يطلع يمكن غار هنا قالوا هذا غار أصحاب الفتح أهل الكهف، لأن الناس قلوبهم متعلقة بماذا؟ بالعواطف، فيركبها الخرافيون وينسجون عليها الخرافات. قال الله جل وعلا عن أقوامهم بعدما اكتشف أمرهم لما ماتوا: لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الفعل فعل من؟ شرع الله ولا رغبتهم هم؟ ها؟ رغبتهم هم وليس شرع الله، ولهذا جاء شرع الله بإبطاله. فهذا الفعل حرام، هذا الفعل إيش؟ حرام، لأن الشريعة حرمته، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. كم أخذنا من أسئلتكم؟ إذا خلنا نأخذ أسئلة الأخوات. ما شاء الله ما شاء الله، هذه ورقة فيها 7 أسئلة. طيب الأخوات لهن حق، اسمحوا لنا نمر عليها بالأجوبة المختصرة. أقول: هل يجوز قول الله يرحم لمن مات وهو غير مسلم نصراني أو يهودي؟ لا يجوز الدعاء بالرحمة والاستغفار لمن مات على غير هذه الملة. لو مات الإنسان وهو لا يصلي لا يجوز أن ندعو له، فكيف وهو بالأصل يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو مشرك؟ ما حكم من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر نفس السورة، يعني يقرأ الفاتحة وبعدها سورة لإله في قريش والثانية الفاتحة لقريش؟ لا بأس بذلك، هذا جائز. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالجماعة الفجر في سفر، فقرأ بالأولى بالزلزلة والثانية بالزلزلة. نريد عناوين كتب تفيدنا في أصول السنة العقيدة الصحيحة، هذه كثيرة ومنها ما نقرأه الآن، أصول السنة للحميدي والشروح عليها، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد وشروحه، العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، عقيدة التدمرية الحموية، لوامع الأنوار البهية، لمعة الاعتقاد، الكتب كثيرة، وكتب تبين ما اختلفت عليه الطوائف الأخرى تفصيلا. هذا لا يسمح للمبتدئين، يحتاج ناس عندهم استعداد علمي وعندهم معلومات، فكتب تتعلق بالاختلاف بين الفرق هذه اجعلوها إذا قوي شأن الإنسان في العلم. ما حكم من كان يترك الفروض ثم تاب والتزم؟ ما هو بالتزم، استقام، ماذا عليه؟ هل يجب عليه قضاء الفروض الفوائد وكيف يقضيها؟ من كان لا يصلي مضى عليه سنين أو أشهر وهو لا يصلي ثم من الله عليه فتاب، فالتوبة تجب ما قبله، ولا حاجة إلى أن يعيد الصلوات الماضية، لأنه لما كان تاركا للصلاة كان كافرا ما كان مسلما. فهنا التوبة تهدم ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها. الصدقة من أولى بها، البعيد الأحوج أم القريب وهو غير محتاج في نفس البلد؟ الأولى بها البعيد الأحوج، أما القريب غير المحتاج فلا يعطى صدقة. هذه السائلة تقول: جدتي مسنة ومريضة ونظرا لظروف الحصار لا تستطيع السفر، هل يجوز أن أعمل عمرة عنها مع العلم أني عملت عمرة منذ سنين طويلة؟ نعم يجوز لك أن تعتمري عن جدتك العاجزة، والحج والعمرة كما يجوزان عن الميت يجوزان عن العاجز لكبر لمرض لحصار لسجن، والأفضل والأولى اعتمري عن نفسك وادعي في طوافك وفي عمرتك عن هذا الكبير أو عن هذا الميت. يقول لهم كنائس في كثير من البلدان، هل يوجد فيها أصنام وهم يصلون صلاة معتدين عليها؟ أكثر الكنائس النصرانية على طوائفهم، النصارى ما هو طائفة واحدة، طوائف، الكاثوليك ومرجعيتهم في روما، البروتستانت ومرجعيتهم في فرنسا وفي أمريكا، الأرثوذكس بأطيافها، الأرثوذكس الأقباط في مصر، الأرثوذكس الأرمن، الأرثوذكس أصحاب الكنيسة الشرقية الرومان، هم طوائف شتى، ومع ذلك القاسم المشترك في عندهم الصلبان وأصنام مصورة على صورة المسيح وهو مصلوب أو صورة أمه مريم عليها السلام، هذه في كنائسهم، والصلاة فيها مستقبلا الأصنام لا تجوز حتى يجعلها خلفه، والأولى أن يصلي الإنسان في غير هذه الأماكن، وتجوز الصلاة في الكنائس إذا كانت طاهرة وليس الصنم أمام المصلي. يقول شرك الوسائط، منه قوله تعالى الوسائط، منها قول الله جل وعلا والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما تفسير الآية التي في المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وأن عداوة الكفار مترتبة يعني على أنواع، فأشد الكفار كلهم أعداء لنا، الكفار كلهم يا أخواني أعداء للمؤمنين، عداوة الدين، لكن هذه العداوة تختلف وتتباين، فأشد ما يكون عداوة على المؤمنين اليهود والمشركين، أقل عداوة النصارى، لكن لا يعني هذا أن النصارى ليسوا أعداء. لماذا النصارى أقل عداوة؟ لأن قلوبهم أقرب إلينا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، المشركون واليهود مستكبرون عن الحق، يعرفون الرسول واستكبروا عن طاعته، يعرفون صدقه واستكبروا عن اتباعه، ولهذا من هؤلاء النصارى من إذا قرئ عليهم القرآن يبكون، كما لما قرئ القرآن على النجاشي بكى قال والله ما زاد ما قال إلا كما جاء به موسى، إن هذا الذي جاء به موسى يخرج مشكاة واحدة، هذا معنى هذه الآية. ومن النصارى من هو أشد عداوة من بعض اليهود، وهذا واقع الآن، حتى أخواننا الذين يعيشون وبينهم أقباط أو بينهم أرثوذكس قد يكون منه حقد دفين أشد من عداوة اليهودي، وقد يكون من هذا القبطي مودة وعلاقة طيبة وصدق ووفاء أحسن من بعض المسلمين، وبذا واقع. إذن التفاوت هذا يختلف باختلاف الأحوال، لكن عداوة الدين باقية لاختلاف العقيدتين. القسيس نعم القسيس الذي يعرف كتابه وكتابنا، يعرف كتابه عرفا صحيحا، ما هو بيعرف إيش مجرد أهازيج ومجرد ترنمات، يعرف كتابه الذي فيه الإشارة إلى رسولنا. ما حكم الدخول للمساجد التي فيها القبور؟ ما حكم الدخول للمساجد الذي فيها القبور؟ للدعاء فقط وللنظر دون الصلاة. أما إذا دخل المسجد يعتقد أن الدعاء فيه مقبول أو يرجى فيه القبول فهذا مثل الصلاة فيها، وهذا حرام، ولأنه أقر هذا المنكر في هذا المسجد فلا يجوز الدخول فيها لهذا الأمر، إنما تدخل منكرا. موضحا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أغضبوك وإن سبوك وشتموك فإن كنت تخشى على نفسك لا تدخل أصلا. أما أن تسافر من بلدك، من قطر، من السعودية، من الخليج، من أسيوط، من السودان، حتى ترى هذا المسجد وتتفرج فيه، فهذا شد الرحال إلى المساجد التي بنيت على القبور، وهو حرام، لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وغيرها من المساجد مهما بلغ ومهما وصف ومهما اعتقد فيه، السفر إليه حرام. فكيف السفر للمقامات وللقبور والمراقد والعتبات التي زعموا أنها مقدسة؟ هذا حرام. هل يجوز الطعن في لبس المرأة النقاب ونهيها عن ذلك؟ يقول إن هذه المرأة يجب أن لا تلبس النقاب فيطعن في نيتها، وأنها لا تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. أعوذ بالله، هذا حرام. الطعن في من يظهر شعائر الإسلام حرام، وأما الكلام في نيته فهذا كلام فيما لا يعلم، لا يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا، فيدخل. فقد جمع هذا بين سيئتين وكبيرتين: سب مسلما لأجل استقامته على دينه، وثانيا تكلم في نيته وقصده بأن قدح فيها. تقول: أقوم بإيقاظ جماعة من إخواني أو أخواتي في الصلاة في الله لصلاة الفجر، ثم أصلي الفجر فيستغرق هذا الأمر ثلث ساعة، وصلاتي تكون قبل طلوع الشمس بكثير، فهل أدخل بفعلي هذا في من يؤخر الصلاة وهل أنا آثمة؟ لا، لا تدخلين في من يؤخر الصلاة، ولست آثمة، بل أنت مأجورة، لك أجر. وصلاة الفجر يمتد وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا تكونين مؤخرة الصلاة عن وقتها حتى تطلع الشمس، وأنت لك أجر على هذا الفعل. هل يجوز النوم مستقبل القبلة، أي الرجلين باتجاه القبلة؟ نعم يجوز ذلك ولا شيء فيه. لماذا تجوز الصلاة في الكنائس وتجوز في مساجد القبر وغيرها؟ مساجد القبور لا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فيها، ونهانا عن الصلاة فيها، ولعن من اتخذ المساجد على القبور. والكنائس نصلي فيها بشرطين: أن تكون طاهرة، وأن لا تكون الأصنام في مستقبلك وفي مستقبل قبلتك. لكن الآن الحمد لله كل مكان الأرض كلها طاهرة إلا ما كان فيه النجاسة، فلا يعرض الإنسان نفسه إلى الشبهة في الصلاة في الكنائس وهو يجد غيرها. هل سيحاسب المشرك زيادة عن الشرك، مثل أن يكون غشاشا أو يكون كذابا أو يكون مرابيا؟ نعم، المشركون في آخر الزمان يحاسبون عن الشرك وعن الفضائع الأخرى التي وقعوا فيها وارتكبوها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.